بسم الله الرحمن الرحيم. الربا وخراب الدنيا. ربا نظام اقتصادي مدمر. واسألوا من تعاطى الربا ومن تعاطى اموال البنوك هل كان عاقبة امره الا الخراب. لذلك حذر الله عز وجل المؤمنين منه وذكر العقوبة بعده. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الربا والربا كبيرة من اكبر الكبائر كما اجمع عليه اهل العلم، فلم اجد اشر من الربا. الربا ما يفشو الربا الا في قوم غلاظ الاكباد يكرهون بعضهم، لذلك تسهل عليهم الخيانة لاجل المال. الربا وخراب الدنيا كما حدث في العراق. ما الذي اسقط بغداد في يوم الاربعاء؟ ما الذي اسقطها؟ الخيانه. باعوا البلد، اعطوا معلومات كاذبه، والخونه كانوا بالمئات بل بالالوف. يا عباد الله، نسيج اجتماعي اذا تمزق فلا نصر على العدو في الخارج ابدا. ووجود المرابين في المجتمع مؤذن بهلاك، وانه لا خير فيه. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. من أعظم ما يهدد هذا النسيج الاجتماعي هو ترك التراحم بين العباد، والربا عنوان ذلك. المرابي مصاص للدماء، لا يحب أحدا إنما يحب المال. يرى الرجل يسقط بسبب الحاجة فلا يحن له ولا يشفق عليه، فهذا لا يحب أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم الشريط الرابع من سلسلة معارك الإسلام الفاصلة، الربا وخراب الدنيا. وقد ألقيت هذه المادة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في 1425 من الهجرة، والذي يوافق 18 من شهر يونيو 2004 من الميلاد، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن الله تبارك وتعالى أنزل 60 آية في شأن غزوة أحد، وهي تبدأ من قوله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، حتى قوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد تخللت هذه الآيات 60 بضع آيات ظن بعض الناس أو قد يظن بعض الناس ألا علاقة لها بالسياق المتعلق بغزوة أحد، وهو من قوله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، حتى قوله تعالى: ونعم أجر العاملين. قد ذكرنا في الجمعة الماضية أيضا أن هذه الآيات تمثل النسيج الاجتماعي الذي يهزم العدو دائما. ولقد علمنا كما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة مهاجرا فعل شيئين. فأول شيء فعله أنه بنى المسجد، وثاني الأشياء التي فعلها أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فقوى علاقة العبد بربه، إذ لا بقاء له ولا سعادة ولا فلاح إلا بهذه العلاقة الطيبة. ثم آخى بين المسلمين جميعا، ولقد أشارت هذه الآيات إلى ذلك. إن أي مجتمع متهرئ من الداخل لا يمكن، بل عادة لا يستطيع أن يغلب عدوه الخارج أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فليس الشديد على الحقيقة الذي إذا صارع الرجال غلبهم، ولكن الشديد على الحقيقة هو الذي ملك نفسه لما امتلأت جوانحها بالغضب. فهذا الذي استطاع أن يغلب نفسه حري به أن يغلب عدوه في الخارج، أما وهو مهزوم دائما من الداخل، شهواته تغلبه وشيطانه يغلبه، فهذا هيهات هيهات أن يغلب عدوه في الخارج. فالله تبارك وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أشار إلى أن من أعظم ما يهدد هذا النسيج الاجتماعي هو ترك التراحم بين العباد، والربا عنوان ذلك. المرابي مصاص للدماء، لا يحب أحدا إنما يحب المال. يرى الرجل يسقط بسبب الحاجة فلا يحن له ولا يشفق عليه، ويعطيه المال بزيادة وهو يعلم على الأقل بحسابات المستقبل القريب أن هذا الرجل لا يستطيع الوفاء، ومع ذلك إذا جاء موعد الأجل ولم يسدد فسح له في الأجل مرة أخرى مع الزيادة، فهذا لا يحب أحدا. والربا كبيرة من أكبر الكبائر كما أجمع عليه أهل العلم. وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الله، لقد رأيت رجلا مخمورا يريد أن يأخذ القمر، يريد أن يتعاطى القمر بسبب أنه سكران، فيريد أن يمسك القمر بيديه. فقلت امرأتي طالق، إن كان هناك شيء أشر من الخمر يدخل جوف ابن آدم. فقال له انظرني. فجاءه الرجل من الغد فقال له انظرني. فجاء الرجل من الغد فقال له مالك امرأتك طالق، فإني تدبرت كلام الله عز وجل في كتابه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم أجد أشر من الربا. الربا دمار للمجتمع وإهلاك للنسيج الاجتماعي بين الناس. ولذلك ذكر الله عز وجل علاج الربا، أو أحد الأسباب التي بها يعالج الربا، فقال تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا هو علاج الربا، النفقة، ألا يبخل أحد بمال على مستحق في السراء أي في وقت النعماء ينفق، وفي الضراء أي مع شدة الحاجة أيضا ينفق. والله عز وجل يخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في هذه النفقة، ففي مثل قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود، أعيان الجهد بسبب الجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت من بيوته يسأل عن طعام، فقالوا والله ما عندنا إلا الماء. فأرسل إلى بيت آخر فقالوا مثل ذلك، حتى أرسل إلى بيوته جميعا ويقولن مثل ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، وأخذ الضيف ودخل داره فقال ما عندك من الطعام؟ قالت ما عندي شيء إلا قوت صبياني. قال قربيه. ثم أوصاها إذا وضعت الطعام أن تطفئ السراج، فقامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، وأوهم الضيف أنهما يأكلان حتى أكل وشبع. فلما أصبح جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله قد عجب منكما الليلة بصنيعكما بضيفيكما. فنزلت الآية فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي شدة الحاجة، وإنما هذا محمول على من له قدرة على الصبر، أما من لا يستطيع أن يصبر فلا يفعل ذلك، كأن مثلا يواسي الضيف ثم يخرج فيسأل الناس. لا، لا تواسي الضيف طالما ليس معك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدم القوت لم يسأل، إنما قال من يضيف هذا الضيف. فهذه الآية محمولة على من له قدرة على الصبر، ولا يدفعه ذلك أن يسأل الناس. وكذلك من أسباب زوال الربا القرض الحسن، أن تقرض بغير فائدة. ولقد جاء في هذا أحاديث عاطرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي قتادة رحمه الله قال: كان لأبي قتادة دين على رجل، فلما رآه توارى منه، فقال له أبو قتادة: لم تتوارى عني؟ قال: إني معسر. فقال له: الله، يعني بالله أنت معسر؟ قال: نعم. فأسقط عنه الدين، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم القيامة. وأيضا روى مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي: يا عم، ما لي أرى على وجهك سقعة من غضب؟ قال: نعم، كان لي دين على فلان ابن فلان الحرامي، حرامي أي من بني حرام، فجئت فسألت أهله عنه: أثم هو؟ قالوا: لا. فبينما أنا كذلك إذ خرج ابن له قد قارب البلوغ، فقلت له: يا غلام، أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل في أريكة أمي، دخل تحت السرير. قال: فناديته: يا فلان، أخرج، فقد علمت أين أنت. قال: فخرج. فقلت له: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: والله إني لمعسر، ولقد خشيت أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو اليسر: الله. قال: الله، الله، الله، ثلاث مرات، أي أبالله أنت معسر؟ قال: نعم. فدعا بالورقة الكمبيالة فمحاها، محى دين الرجل، وقال: إن وجدت وفاء فأدي، وإلا فأنت في حل. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وروى الإمام أحمد عن عطاء مولى القرشيين أن عثمان بن عفان اشترى أرضا من رجل، فتلكأ هذا الرجل، فلقيه عثمان فقال: ما الذي منعك أن تقبض مالك تيجي تأخذ ثمن الأرض؟ قال: إنك غبنتني، أي ظلمتني وضحكت علي، فلا ألقى أحدا إلا وهو يلومني إن السعر ضعيف وانت اشتريت بسعر أقل. فقال عثمان: أهذا الذي منعك أن تقبض مالك؟ قال: نعم. قال: فأنت مخير بين أرضك ومالك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أدخل الله الجنة رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وذكر ابن قدامة رحمه الله حكاية عن رجل من السادة الأجواد، ألا وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه خرج يوما إلى ضيعة له، فمر على بستان لجار له فيه غلام أسود يعمل في هذا البستان ومعه 3 أقراص من الخبز، فجاء كلب فرمى له بقرص فأكله الكلب، فرمى له بقرص فأكله الكلب، فرمى له بالقرص الثالث فأكله وعبد الله ينظر. فقال عبد الله لهذا الغلام الأسود: يا غلام، كم قوتك في اليوم؟ قال: ما رأيت، 3 أرغفة. قال: كيف آثرت الكلب على نفسك؟ فقال له: إن أرضنا هذه ليست بأرض كلاب، وهذا كلب جاء من مسافة بعيدة وهو جائع، وكرهت أن أرده. قال: فكيف تقضي بقية يومك؟ قال: أقضيه طاويا، أي جائعا. فقال عبد الله ابن جعفر: يقولون إنني سخي، والله هذا الغلام أسخى مني. ثم اشترى البستان بما فيه من الآلات، واشترى الغلام فأعتقه ووهبه البستان. أمة فيها مثل هذه النماذج يمكن أن يسقط فيها محتاج؟ ما يفش الربا إلا في قوم غلاظ الأكباد يكرهون بعضهم، لذلك تسهل عليهم الخيانة لأجل المال، كما حدث في العراق. ما الذي أسقط بغداد في يوم الأربعاء؟ ما الذي أسقطها؟ الخيانة. باعوا البلد، أعطوا معلومات كاذبة، والخونة كانوا بالمئات بل بالألوف. والسبب هذا الطغيان الجارف الذي كان لحاكم العراق، قاتله الله، هو الذي فعل كل هذه الأفاعيل. كره الناس بعضهم بعضا، حتى أن بعض هؤلاء، بعض العراقيين من طلبة العلم، يقولون: لقد كنا نرى أساتذة الجامعة المحترمون الذين نعرف نحن طلاب العلم أسماء بعضهم، لأن أسماءهم جاءت على كتب التحقيق، كانوا يحققون كتب الحديث والفقه واللغة، وكانوا رجالا محترمين. قال: رأيت بعض هؤلاء يقف في المكتبات العامة حيث لا يشتري أحد. لماذا يقف هذا الأستاذ؟ إذا دخل رجل يريد أن يشتري كتابا، يهمس في أذنيه: عندي مثله بسعر أرخص، فلو جئت مع البيت أعطيتك الكتاب بسعر أرخص. فيبيع مكتبته بتراب الفلوس ليأكل هو وأهله. وهناك حالات يندى لها الجبين، ضيعت المودة بين الخلق فباعوا البلد وهان عليهم أن يبيعوها. نسيج اجتماعي إذا تمزق فلا نصر على العدو في الخارج أبدا. أمتنا أمة عظيمة باذلة منفقة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد أتى علينا يوم وما أحد أحق بديناره أو درهمه من أخيه. المال مالي، ولكنني أعد هذا المال إما لنفقة، وإما لقرض، وإما لزكاة، وإما لصدقة. هو مالي لكن لا أملكه، ملك المجتمع كله. فالله عز وجل حذر المؤمنين أن يتهرأ بنيانهم الاجتماعي حتى يغلبوا عدوه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكان من عادة العرب أنه يضاعف الربا، لا يأكل الربا البسيط، إنما يأكل الربا المضاعف المركب. فخرجت الآية على غالب ما يفعلون، وليس معنى الآية أنه يجوز أن تأكل الربا ضعفا واحدا، هذا لا قائل به قط من أهل العلم. مش معنى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة يعني يجوز أكله ضعفا واحدا، لا، إنما هذا خرج على غالب ما كانوا يفعلون. وجود المرابين في المجتمع مؤذن بهلاكه، وأنه لا خير فيه، كما في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وقد رواه البخاري في آخر كتاب التعبير من صحيحه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فنقص عليه فيعبر. وذات مرة ابتدأهم فقال: لقد أتاني الليلة آتيان، فانطلق بي وساق رؤيا طويلة من هذه الرؤيا. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر أحسبه، قال، لونه لون الدم، وعلى شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة، والرجل اللي بيسبح في النهر يسبح ويأتي حتى إذا اقترب من هذا الواقف على الشاطئ فغر له فاه، فتح فمه فيلقمه هذا الواقف حجرا فيأخذ الحجر بفيه ثم يعود فيسبح ثم يرجع إلى هذا الواقف على الشاطئ فيرميه بحجر، وهكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل: من هذا؟ قالوا: هذا آكل الربا، آكل الربا يسبح في دماء العباد ويعيش عليها. النتيجة الخسارة له وللمجتمع. وقد عبر عن هذه الخسارة بالحجارة، حجارة علامة الخسران. وقد ورد هذا في كتاب الله عز وجل، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر، عليه تراب، طبقة من الأتربة ظنها الظان أرضا خصبة فسلط عليها الماء فإذا هو حجر لا ينبت كلأ ولا عشبا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، خسارة محققة. ربا نظام اقتصادي مدمر. واسألوا من تعاطى الربا ومن تعاطى أموال البنوك هل كان عاقبة أمره إلا الخراب؟ يطرح في الأول بأخذ الملايين ولكنه لا يستطيع الوفاء. ولعلكم تذكرون قصة من سمي برجل الأعمال الذي قتل امرأته المغنية. هذا الرجل كان مدين للبنوك ب150 مليون جنيه. هذا الرجل يكتب لأخيه وصية: إياك أن تتعامل مع البنوك. ولا يزال السيل المنهمر وأموال البنوك المسروقة بالمليارات، كما حدث لبعض اللي هم بيشتروا الصحراء لبناء المدن الجديدة، في الآخر ما بناش حاجة وأعصر، قال لك الأرض ملكي، أنا كنت واخد الأرض دي المتر ب30 قرشا وأعطوه المتر ب30 قرش عشان يبني ويعمر، صارت الأرض ملكه. أم باع الأرض المتر ب100 جنيه خلاص وسدد للبنوك أموالها وبقيت الصحراء كما هي. ربا نظام مدمر، لذلك حذر الله عز وجل المؤمنين منه وذكر العقوبة بعده: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. طب يعني آكل الربا كافر بدلالة الآية دي؟ لا، مسألة فيها تفصيل. إن استحل كفر، وإن لم يستحل كان مصرا على كبيرة، وهذا كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. فإن الله غني عن العالمين، ليس معنى من كفر أي من ترك الحج كفر. فهذه كأختها، بعلاج الربا النفق، الذين ينفقون في السراء والضراء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأعلى والأوفى في هذا الباب، لذلك كانوا كما وصفهم الله عز وجل رحماء بينهم. روى الإمام أحمد رحمه الله في قصة موت سعد بن معاذ بعدما حكم في بني قريظة وانفجر كلمه جرحه، ورأت عائشة الدم يأتيها من تحت الخيمة، قالت: ففزعت، ما هذا؟ قالوا: هذا دم سعد، قضي سعد. قالت: فإني لأميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر. وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. هذا التراحم بالنفقة له وجوه، وهو أحد وجوه تدابير نفي الربا من بلاد المسلمين. السخاء، أن يسخو العبد بماله، ولا يكون سخيا بماله إلا إذا سخى بنفسه أولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها يضرب بجودها المثل، أنفقت في يوم 180,000. فلما أذن المغرب قالت: يا جارية قربي لنا الفطور. فقربت لها خبزا وزيتا، فقالت لها أم ذرة: يا أم المؤمنين، أما كنت تعطينا شيئا من المال نشتري به لحما؟ فقالت لها: لو ذكرتيني فعلت. تسخو ب180,000 في يوم، وقد باعت رباعا لها، حتى أن عبد الله بن الزبير قال في حقها كلمة عظيمة بسبب هذه النفقة، كان من جرائها أن قطعت عائشة علاقتها بابن أختها، كما رواه البخاري في صحيحه من وجهين. وجه الأول عن عروة بن الزبير قال: ما كان أحد أحب إلى عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من عبد الله بن الزبير، وكان كثير البر لها، فباعت يوما رباعا لها أرضا وأملاكا وتصدقت بها. فقال عبد الله بن الزبير: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغ عائشة هذا القول فقالت: أهو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قالت: لله علي ألا أكلمه حتى أموت. فظهر أثر هذه القطيعة على عبد الله، وكان في قلة دائما، عنده خسارات كثيرة، فاستشفع بكل أحد، استشفع بالمهاجرين، استشفع بالأنصار، استشفع بإخوانه، وعائشة تأبى. فلما طال عليه ذلك كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، طال علي هجر عائشة، أريد أن أدخل عليها، فاحتالوا حيلة، أتوا بكساء عباية واسعة وجعلوه بينهما ووضعوا العباءة عليهما جميعا، وذهب إلى حجرة عائشة، ألقي السلام، أندخل؟ قالت ادخلوا. فقال كلنا؟ قالت كلكم، وهي لا تدري أن عبد الله بن الزبير بينهما. فلما دخل عليها اعتنقها وبكى وهو يناشدها ألا تقطعه. وطفق المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث يناشدان عائشة رضي الله عنها ويذكرانها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، وهي تبكي وتقول إني نذرت، والنذر شديد، وهم يناشدانها الله تبارك وتعالى إنها تصل وتكلم عبد الله بن الزبير. فوافقت بعدما حرجوا عليها وأعتقت 40 رقبة في هذا النذر. أرسل إليها عبد الله بن الزبير 10 رقاب فاعتقتها. الجود والسخاء علاج إنهاء الربا في دار المسلمين. والتدابير الواقية من الربا كثيرة في باب النفقة، عندنا الزكاة، عندنا الصدقة، عندنا القرض الحسن، عندنا النفقة على الأولاد، وجوب النفقة على الأولاد، الأصول والفروع، عندنا وجوب إعالة الغني للفقير في حال الحاجة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك أشياء كثيرة أخرى إذا توفرت في ديار المسلمين زال هذا الربا المدمر. يبقى إذن ذكر الربا في وسط سياق أحد إشارة إلى أن الهزيمة الداخلية هي سبب الهزيمة الخارجية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطأنا وعمدنا وكل ذلك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.